أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتدارس في هذا اللقاء اسما عظيما شريفا سيحتاج منك إلى وقفة حياء من الله تبارك وتعالى، وسترى فيه تأديبا من الله جل وعلا لخلقه. وسأبدأ في عرض هذا الاسم بسؤال: هل لو كان لك علاقة وثيقة بأغنى أغنياء البلاد، قل لي بماذا ستشعر؟ ستشعر أنك آويت إلى ركن وثيق، أنت تعرف أغنى أغنياء البلد ولك به علاقة وثيقة. يبقى لو اضطررت إلى أي مسألة أو وقعت في أي ضائقة، الرجل حيسد لأنك تعلم أغنى أغنياء الأرض. لو تصورت أنه أغنى أغنياء العالم الآن وفق التصنيفات التي تقوم بها بعض الصحف المتخصصة، كل سنة بيطلعوا بيان بأغنى أغنياء العالم، في صحيفة معروفة اسمها فورس بتعمل القائمة دي كل سنة. أغنى أغنياء العالم بيل جيتس صاحب شركة مايكروسوفت تتعدى ثروته 40 مليار دولار. ومن قبل كان قارون، كان أغنى أغنياء الدنيا، كما ذكرنا في غير ما موضع ما قصه الله عز وجل في قصته في سورة القصص: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ذكر بعض أهل التفسير أن مفاتح خزائن قارون كانت وقر 60 بغلة، عشان المفاتيح بس كان يأتي ب60 بغل يضع عليهم المفاتيح، وكان المفتاح على قدر الأصبع، فكانت في البداية المفاتيح من حديد، فلما أثقلت على البعير جعلها من خشب، فثقلت عليه فجعلها من جلود البقر، فكانت تحمل معه إذا ركب على 40 بغلة. لما خففها شوية بعد ما كانوا 60 بقوا 40، دي المفاتيح، دي مفاتيح الخزائن، فكان أغنى أغنياء الدنيا. تتصور أنت لو عندك 10 معشار مال قارون كان يبقى حالك عامل إزاي؟ نحن سنتدارس اسم الله الغني. ولو تصورت كده، كل واحد عنده عقار، ممتلكاتك إيه؟ أنا عندي البيت ده، عندي الشقة دي، عندي أطيان في المكان الفلاني، السيارة دي، عندي كذا كذا. يطلعوا بكام يعني؟ 1، 2، 3. طب شوف الأرض دلوقتي، كل حتة أرض حط لها متوسط، حط لها متوسط يطلع بكذا سعر الأرض، متوسط مثلا 1000 جنيه، في أرض بكذا وفي أرض بكذا، حط 500 جنيه، وشوف كام مليون متر ده في بلدك بس. طب واحسب بقى كده في قطعة قطعة من بلدان العالم، ده ربك غني قوي. انت لما تيجي النهاردة يبقى ليك حتة ارض هنا وليك حتة ارض هنا وليك حتة ارض هنا، ده انت تبقى يعني من ذوي الهيئات، فما بالك بربك الغني سبحانه وتعالى الذي له كل ذلك، له هذا الملك كله. يبقى غني ولا مش غني؟ سبحانه الغني، الله سبحانه وتعالى الغني. وقد ثبت هذا الاسم بالكتاب، فقد ورد اسم الله الغني في 18 آية من القرآن، نحو قول الله تبارك وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. وقول الله تبارك وتعالى: وربك الغني ذو الرحمة. وقول الله جل وعلا: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين، إلى غير هذا من الآيات فثبت هذا الاسم بالكتاب الكريم. معنى الغنى في اللغة: الغنى يطلق في كلام العرب على معنى اليسار، ويطلق على معنى عدم الحاجة، فيقولون الغني الذي ليس بمحتاج إلى غيره. خذوا بالكم من المعاني دي، عشان لما هنقول دلوقتي معناه في حق الله تبارك وتعالى هنقول إن الغنى الحقيقي هو غنى الله، لأنه وحده المتفرد بأنه لا يحتاج إلى أحد، أما سائر خلقه فيحتاج، من ملائكة من جن من بشر، كل الخلق في حاجة فهم فقراء، أما هو فليس له سبحانه وتعالى حاجة عند أحد، سبحانه الغني. يقولون غني بالمكان أي أقام بالمكان، ويقولون غنى أي عاش، هذا في اللغة. أما معناه في حق الله تبارك وتعالى فهذا الاسم في غالب استعمال القرآن هو اسم جلال، وحندرس الآيات آية آية وحنشوف أنه في كل آية حيبقى فيها تأديب للناس، وطالما فيها تأديب يبقى بيتكلم بجلال، لكن لا شك في طيها أيضا جمال. الله الغني فهو الغني بذاته المغني لعباده، فكل غنى أنت فيه فهو من قبل ربك الغني، والغنى صفة جميلة، فبالتالي فيه جلال وفيه جمال ابتداء في حق الله تبارك وتعالى. قال ابن جرير: والله غني حليم، في آية سورة البقرة لما قال الله تبارك وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني أي غني عما يتصدقون به، حليم حين لا يعجل بالعقوبة على من يمن على غيره بصدقته. فالله غني أيها الناس عن صدقاتكم وعن غيرها، عن عباداتكم عن أعمالكم، الله غني، فلا تنفعه حسناتك ولا قرباتك ولا تزيده شيئا، بل تنفعك أنت. قالوا الغني المستغني عن الخلق بقدرته عز سلطانه، فالخلق فقراء إلى إحسانه، والله الغني وأنتم الفقراء. قالوا الغني الذي ليس بمحتاج إلى غيره، فالله ليس بمحتاج إلى أحد جل وعلا علوا كبيرا يليق به سبحانه وتعالى، إن الله لغني عن العالمين. الله الغني الذي استغنى عن الخلق وعن نصرتهم وتأييدهم لملكه، فليس به حاجة إليهم، بل العباد فقراء محتاجون إليه سبحانه وتعالى. كلام العلماء كله بيدور حول نفس المعنى. قال الحليمي: الغني معناه الكامل، الكامل بما له وعنده، فلا يحتاج معه إلى غيره، إنما احنا الأصل فينا النقصان. شوف انت رجل تحتاج إلى امرأة، فعشان كده انت فقير. يا أيها الولد تحتاج إلى مال أبيك فأنت فقير. أنت أيها الإنسان إذا ابتليت بمرض فأنت في حاجة إلى دواء فأنت فقير، وكل الخلق كذلك، طالما لهم حاجة فهم فقراء إلى هذه الأشياء. أما الله سبحانه وتعالى فلا يحتاج إلى غيره، لأنه الكمال المطلق له. فربنا جل ثناؤه بهذه الصفة، لأن الحاجة نقص والمحتاج عاجز عما يحتاج إليه إلى أن يبلغه ويدركه، أما الله سبحانه وتعالى فله الكمال المطلق. البيهقي يقول: هو الذي استغنى عن الخلق المتمكن من تنفيذ إراداته في مراداته. يعني هو سبحانه وتعالى المهيمن، فهو غني لا يحتاج إلى أن يطلب من أحد أن يقوم بهذا الشيء، يعني لا يحتاج إلى ملك حتى ينزل مثلا جبريل بالقرآن، لو شاء لأنزله في قلب النبي محمد من غير شيء، فلا يحوجه شيء سبحانه وتعالى، فهو متمكن من ذلك، فغني لا يحتاج إلى أحد، لا يحتاج إلى حملة العرش ليحملوا عرشه. وهكذا كل من يقوم بوظيفة في الدنيا الله لا يحتاج إليه، فهو الغني سبحانه وتعالى، فهو متمكن من تنفيذ إرادته في مراداته، ما يريده يكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذه صفة يستحقها سبحانه بذاته. إذن فالغنى الحقيقي هو الغنى الموصوف به الله تبارك وتعالى، إذ لا حاجة له إلى أحد أصلا، وإنما الكل في احتياج إليه. طيب، عايزين نتدارس في هذا الاسم ثلاث مسائل مهمة ثم نأخذ حظ العبد من هذا الاسم. أول حاجة، المسألة الأولى تقرير معنى أنتم الفقراء إلى الله. أنتم الفقراء إلى الله يعني ابن القيم لكتاب اسمه طريق الهجرتين في أوله كلام في غاية الأهمية حول المعنى ده. ابن القيم بيقول إيه؟ الناس اختلفت حول معرفة الله. بما يعرف الله؟ فلاسفة والمتكلمين قال لك بالنظر. يعني بالنظر؟ يعني تقعد تبص كده وتتفكر، هتقعد تقول زي الأعرابي ما قال: البعرة تدل على البعير والخطى تدل على المسير، أفلا سماوات وأرض وجبال ألا يدل هذا كله على العليم الخبير. فبالنظر لو عدنا ننظر كده ونتفكر هنقول لا، لازم الخلق ده لابد له من خالق. ابن القيم بيقول حاجة ثانية، بيقول أعظم ما يعرف به الله الفقر. إنك محتاج، وطالما محتاج يبقى في من هو ليس له حاجة لأحد. ده مين؟ ليس أحد يستطيع أن يصف نفسه بهذه الصفة إلا الله جل وعلا الغني. فأعظم ما يعرف به الله احتياج العبد. طب يلا وريني هتعمل إيه؟ زي واحد متسخط على ابتلاء. طيب وريني هتعمل إيه؟ أنت ابتليت بمرض، فخلاص اضرب دماغك في الحيط، جيب الأدوية كلها وما نفعتش، الله هو الشافي. فأنت في حاجة إليه. لما تنقطع السبل والوسائل، مين اللي سيجيبك ويغيثك وينجدك؟ ليس لك أحد سواه. فعشان كده أنت في حاجة إليه. حتى هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك، إنه الناس لما تغلق أمامهم الأبواب وما بقاش في حاجة، دعانا لجنبه أو قاعدا أو كذا أو كذا، يدعي بقى ربنا سبحانه وتعالى ويستغيث به. طب ما أنت لسه كنت كافر بنعمائه وكنت مخالف لأمره، لما بتنقطع به ما بيلاقيش سكة إلا حاجة واحدة، ما عندوش دلوقتي إلا هذا السبيل، سبيل الرحمن سبحانه وتعالى. فابن القيم بيقرر هذا المعنى وعمل لها فصل، وراجعوه في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين. قال فصل في أن الله هو الغني المطلق والخلق فقراء محتاجون إليه. قال الله في سورة فاطر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فبين سبحانه في هذه الآية أن فقر العباد إليه أمر ذاتي لهم لا ينفك. فهم يعني أمر ذاتي؟ يعني أنت ممكن دلوقتي تقول لي أنا عشان لسه في أول حياتي فمعيش فلوس، فبالتالي أنا غلبان. لا، هتعيش غلبان، ولو بقى معاك ملايين ممليانة هتلاقي نفسك في احتياج لأشياء. هو مين هيسعدك غيره؟ مين هيرزقك برزق السعادة دي؟ فأنت محتاج إنك تعيش سعيد، تبقى معاك الملايين ومش سعيد، نكد في البيت، مشاكل في الشغل، أمور هكذا، ابتليت بابتلاءات. فالفلوس مش هي الغنى. الغنى ليس عن كثرة العرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الفكرة ما بقتش كده، أنت محتاج لأشياء. فيقول لك عندي مشاكل نفسية. انت عندك مشاكل نفسية ازاي؟ انت شكلك مش عارف تصرف الفلوس لما تبص عليه من بره، لكن هو فعلا في احتياج، عنده مشاكل نفسية. واحد تاني ربنا مغني نفسه بس معهوش غنى اليد، فعلا معهوش، فنفسه لسه في الشقة ونفسه في كذا، فبرضه في حاجة. فالغلبان في حاجة، والغني في حاجة، والصحيح في حاجة، والسقيم في حاجة، كل الناس في حاجة. فما تنفعش تيجي تقولي الفقير اللي هو ما عندوش الثروات دي. لا، انت فقير، ملكش صفة توصف بيها افضل من صفة الفقر. فقال الفقر لك امر ذاتي، يعني امر لا ينفك عنه، كما انه غني حميد وغناه ذاتي، فغناه لا ينفك عنه، فغناه وحمده ثابت له لذاته لا لامر اوجبه. مش عشان هو كان في وقت من الاوقات في احتياج وبعد كده بقى غني، مفيش حاجة أوجبت إن هو كان فقير فصار غني. لا، هو غني بالذات هكذا، لم يتخلف عنه هذا أبدا. فهي صفة من صفات الذات، زي ما من صفة من صفات الذات القدرة. ربنا ينفع عنه العجز سبحانه وتعالى. لو شاء أن يخلق السماوات والأرض في ما لا تتصوره من زمان، هتقعد بقى تقول ايه فهمته ثانية ولا ولا ولا ولا اللي انت تعرفه ولا ما تعرفوش، لو شاء لكان. لكنه سبحانه وتعالى أعطانا درسا، فخلق السماوات والأرض في 7 أيام علشان معنى تمام. فغناه وحمده ثابت له لذاته لا لأمر أوجبه، وفقر من سواه إليه ثابت لذاته لا لأمر أوجبه، فلا يعلل هذا الفقر. يعني ما ينفعش تيجي تقول لي أنا غلبان عشان وعشان وعشان، أنا غلبان عشان أنا لسه معيش فلوس، أنا غلبان عشان أنا لسه ما اتجوزتش، أنا غلبان علشان لسه ما عنديش شقة، أنا غلبان علشان لسه ما عنديش أطيان، أنا غلبان علشان. ما ينفعش، لو بقى عندك ده كله أنت برضه غلبان، فاهم المعنى ده؟ فلا يعلل بحدوث ولا بإمكان. ففقر العالم إلى الله سبحانه أمر ذاتي لا يعلل، فهو فقير بذاته إلى ربه الغني، ثم يستدل بإمكانه وحدوث غير ذلك من الأدلة. كده ده شيء ملازم ليك، ممكن تفصله بقى، أقول لك أنت غلبان ليه؟ فتقول لي هو أنا غلبان من الأصل، بس صور الفقر ده إيه؟ فتقول لي ده أنا أجي في وقت من الأوقات أبقى نفسي في شيء وأقعد أعمل التدابير كلها علشان أحصله وما بيجيش، لازم بالاستعانة وبالتوكل. ووا ياما عملت أشياء وكنت أظن النتيجة، أنا راجل طالب ذاكرت 8 ساعات قالوا لي ده أنت هتجيب كده امتياز، لقيت نفسي جايب مقبول. ما هو إيه ده بقى؟ يعني أنت عملت الأسباب بس ما جابتش نفس النتائج، فأنت محتاج إليه سبحانه وتعالى ليجعل لك النتيجة كيفما أردت. فأنت غلبان محتاج، دخلت في صفقة وعملت كل ما يمكن من تدابير التجارة وفي الآخر خالص ما رسيتش عليك أو خسرت أو حصل مشاكل في السوق أو، فأنت محتاج إليه سبحانه وتعالى. يا رب مشيها، يا رب ارزقني من حيث لا احتسب، يا رب. فمحتاج في كل أحوالك، فممكن بقى تقول لي التفاصيل دي. فهو ده اللي بيقول عليه يستدل بقى ان بامكانه وحدوثه بمثل هذه الاشياء. طيب بصوا بقى، احنا بنتكلم على الغنى انه شيء ذاتي لله، والفقر شيء ذاتي للمخلوقين. طيب الفقر ده قالوا نوعين، ابن القيم بيقول الكلام ده، بيقول الفقر اضطراري واختياري. الفقر اضطراري، وده اللي احنا عدنا نتكلم عليه، وهذا لا ينفك عنه بر ولا فاجر، فكل الخلق محتاج إلى الله، مفهوم دي؟ فكلنا مضطرين لذلك، فده فقر اضطراري. الفقر الاختياري اللي هو الفقر بتاع العبودية، العبد بيختار المسكنة، اللهم أحيني مسكينة وأمتني مسكينة واحشرني في زمرة المساكين، أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، بيختار هذا المقام، مقام الفقر والذل والمسكنة لله تبارك وتعالى. ابن القيم بيقول لكن هو مش هيبقى كده إلا إذا حصل علمين شريفين، لازم يبقى عنده معرفتين، معرفته بربه ومعرفته بنفسه، فمتى حصلت له هاتان المعرفتان أنتجت فقرا هو عين غناه وعنوان فلاحه وسعادته. لو عارف مين هو ربنا وعارف انت مين، لما تقعد كده وتشوف نفسك انت ايه في خلق الله فتحس بفقرك، لما تبص على احتياجاتك الكثيرة والدائمة له سبحانه وتعالى فتشعر بفقرك، لما تبص على عيوبك كان نفسك تعمل وتعمل وتعمل تلاقي قدرتك خلاص طاقتك انتهت عايز تنام مش قادر، أنا كنت نفسك النهاردة تخلص الكتاب ده وكنت نفسك تعمل كذا وكنت عايز تعمل كذا وانت في الشغل كنت عايز تطبق يومين، لكن جيت في وقت خلاص طاقتك البشرية لقيت نفسك وقعت من طولك ونمت، ما انت برضو ليك قدرة قاصرة. فلما تشوف المعاني دي كلها فتعرف عيب نفسك وتعرف انت ايه، ففي الحال ده تنكسر له، تنكسر لمن عرفت شأنه وعلو قدره سبحانه وتعالى. فمعرفته بربه ومعرفته بنفسه تورث هذا الذل والانكسار، وعكس كده هو ده الذي يورث الكبر. إن الإنسان لا يطغى، بصوا الآية ليه، أن رآه استغنى. يعني استغنى يعني طلب أن يكون غنيا، طلب أن يكون غنيا قال لك أنا خلاص مش محتاج حاجة، واحد ربنا سبحانه وتعالى وسع عليه فهو كان أقصى أحلامه أنه يركب العربية دي وأنه هو يعيش في البيت ده وأنه يبقى عنده الشغل ده ويبقى عنده الرصيد في البنك ده وأنه يرزق بالزوجة دي وشوية الأولاد دول. كل ده بقى موجود وبقى كمان مميز، راكب عربية ما فيش حد راكبها في البلد، ساكن في مكان كل الناس تحلم أنه يبقى عندهم ولو يعني متر في الحتة دي، قاعد في كذا في كذا، فيرفع يحس بقى بالشموخ، يحس أنه هو مش قليل في البلد دي فيستكبر. قال إن الإنسان لا يضغى. ليه بيضغى؟ عشان رأى نفسه. أن رآه أي رأى نفسه ورأى عمله فاستغنى، فرأى نفسه بعين العمى. ده هو ما شافش، ده هو شاف بس جانب، فكأنه أعمى البصر أو عنده عور بيشوف بعين واحد، فبص على الجانب الإيجابي ومبصش على الجانب السلبي، نسي إن هو في الآخر عبد فقير إلى الله عز وجل، فقير إلى نفس، لو لم يدخل هذا الهواء في أنفه لمات، فقير إلى الخلاء، لو بقيت هذه السموم في بطنه لفاني. وشوفوا واحد لما يركب قسطرة، وانت تعرف يعني، كنت أعرف أحد رجال الأعمال فبيقول لي أنا بقى كنت يعني مقضيها سهر في الملاهي الليلية لما بعد الفجر، وقعدتنا كلها منكرات وفجر، وأنا خارج من حاجة من الحاجات دي لقيت نفسي بتطوح وهو قاعد، خدوني هيلا بيلا وودوني على المستشفى، ركبولي قسطرة. أنا ركبولي قسطرة من هنا وعرفت أنا، وقلت والله ما أخرج من المكان ده إلا وأنا تايب لك يا رب. مجرد أنه ركبوله قسطرة، بس مجرد أنه هو مش عارف يقضي حاجته بس كده بطريقة طبيعية، عارف هو إيه؟ ده أنت غلبان قوي، ده حصوة حصوة كده في الآخر خالص، يطلعوا لك بتاع كده مفيش كم ملي يعني، يقول لك حصوة في الكلى وعنده مشاكل وعنده مش عارف ايه وبتاع، بعدين يطلعوا لك البتاع القد دي، هي دي اللي مش مخلياني اعمل، عصب عصب من الاعصاب، بس يجيله التهاب تلاقي نفسك بتصرخ. شوف كده لما يجيلك عصب في سنانك مثلا، عصب تعبان، تلاقي نفسك مش قادر وخلاص، وجع السنان ده ملوش حل، وتبقى هتتجنن، ودوني بقى في مسكنات واجري على الدكتور واعمل وسوي، شوية عصب يطلع لك العصب يوريه لك حاجة كده شعر شعر، ده انت مفيش خالص، ده انت غلبان قوي، ده انت تعبان قوي. فلما تشوف المعاني دي كلها تستغني ايه؟ ده انت غلبان. تشوف نفسك على ايه؟ تظلم في الناس عشان حسب ان انت بقيت خلاص فلان فتبقى طاغية. إن الإنسان لا يضغى أن رآه استغنى. فيقول إيه بقى ابن القيم؟ وتفاوت الناس في هذا الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفتين، معرفتي بربي ومعرفتي بنفسي، فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة، ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجهل. فالله سبحانه وتعالى أخرج العبد من بطن أمه لا يعلم شيئا ولا يقدر على شيء ولا يملك شيئا ولا يقدر على عطاء ولا منع ولا ضر ولا نفع ولا شيء البت. شوف الولد الصغير ما يقدرش يعمل حاجة، كل اللي بيقدر يعمله أنه بيعمل إيه؟ بيصرخ فيك، عايز يأكل يصرخ، عايز حد يغير له بيصرخ، حاسس بألم مش قادر يقول يصرخ، وانت تجري بيه على الدكتور، وانت تقعد تضرب خماس في سداس ومش عارف تعمل ايه، فقير. هو ده انت وانت في الواقع كده، والمفروض ان انت تصرخ لربك وانت بتقول له انا غلبان فقير محتاج، فانت مثلك مثل الطفل تماما. فكان فقره في تلك الحال الى ما به كماله امرا مشاهدا محسوسا. عايز يكبر لازم يمر على فترة الواحد بيقعد يتأمل، طب قولولي ليه ربنا ما خلقش الرضيع ده من الأول خالص يتكلم ويعبر ومرة واحدة بقى يكبر على طول، يقعد سنين طوال وتقعد تربي فيه وتعلم فيه وتقعد القصة دي ربما 10 سنين 15 سنة فين لغاية ما يشب ويبقى واعي ومدرك ليه ده كله؟ طب ما هيخلقه على طول كده يتكلم ويعمل ويسوي. ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيديك الدروس العملية دي، هو انت كده، انت حالك كده، فما تفهمش عشان انت بقيت مدرك وواعي وان انت كذا ان انت خلاص عديت المراحل دي. هو بيقول في الاول المراحل دي بتقولك انت غلبان، انت محتاج، انت فقير، فإذا ما كنتش شايف ده في نفسك شوفه في غيرك، شوفه في أولادك عشان تفهم المعنى ده. ومعلوم أن هذا له من لوازم ذاته، يعني معروف أنه العبد مننا لما بيبقى في مرحلة الطفولة أنه محتاج لهذه المعاني، بل لم يزل عبدا فقيرا بذاته إلى بريه. فلما أصبغ عليه نعمته وأفاض عليه رحمته وساق إليه أسباب كمال وجوده ظاهرا وباطنا، وخلع عليه ملابس إنعامه وجعل له السمع والبصر والفؤاد، وعلمه وأقدره وصرفه وحركه ومكنه من استخدام بني جنسه، وسخر له الخيل والإبل وسلطه على دواب الماء، واستنزل الطير من الهواء، وقهر الوحش العادية، وحفر الأنهار، وغرس الأشجار، وشق الأرض. كل هذه الأمور سخرها الله له. ولما بدأ العبد يقوم بهذه الأمور ظن المسكين أن له نصيبا من الملك. أول بقى ما خلاص بدأ يعني يشتغل، وبدأ بقى يحس أن الأرض دي بتاعته والشغل ده شغله والكلام ده كلامه و ظن أن له نصيبا، قال لك بس الكلام ده بتاعي، إنما أوتيته على علم عندي، ده بتاعي أنا، أنا اللي تعبت وشقيت فيه. وادعى لنفسه ملكا مع الله، ورأى نفسه بغير تلك العين الأولى اللي هو في الأول خالص أنا غلبان حد يساعدني، لكن لما عدى نسي. واحد في أول حياته كان لسه بياخد له 200-300 جنيه، فيبتدي بقى ربنا كرمه عمل له كم مشروع، شويه بشويه أب على وش الدنيا بقى شيء، عامل زي قصة الأقرع والأبرص. فيجي حد يقول له يعني ما أنت كنت زمان كنت كده، أبدا عمري ما شفت المعاني دي خالص، تحت تتبلى عليا طول عمري كبير ابن كبير، احنا اولاد الاكابر، هو يبقى فاهمها كده ينساها خالص، مش عايز يفتكر المعاني دي تماما. فظن انه مشارك لله في ملكه، ونسى ما كان فيه من حالة الاعدام والفقر والحاجة، حتى كأنه لم يكن هو هذا الفقير المحتاج، بل كأن ذلك شخصا اخر. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم مثل المعنى ده تمثيل جميل قوي. الحديث في مسند الامام احمد باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه، النبي صلى الله عليه وسلم بصق في الكف وبقي أثر البصاق في كفه، فوضع عليه أصبعه ثم قال: قال الله تعالى، بيقول بقى حديث قدسي، ربنا بيقول لنا ايه: يا ابن آدم أنى تعجزني، هو أنت لك قدرة أعظم من قدرتي، هو أنا عاجز إن أنا أصنع بك كذا وكذا، أنى تعجزني، طب بأمرت ايه؟ أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا. مش هو الماء المهين، ماء مهين، هذه المني ماء مهين عامل زي البصاق كده، وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد. رحت لابس بقى أحسن لبس، ولابس لي البدلة اللي مش عارف بكم ألف، ماشي بقى إيه يا أرض تهدي ما عليك يأدي، ما هو المعنى كده، والأرض منك وإيد، وإيد أي شدة الوطأ على الأرض، ماشي بقى إيه أنا هو أنا فلان وعامل بقى مواكب كده وفلان الفلاني، وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت ورحت قاعد تجمع في الدنيا وتقول أدي ده ومديش ده وتجمع وتمنع و حتى إذا بلغت التراقي وخلاص أول ما حسيت أن أنت هتموت قلت أتصدق أتصدق وأن أوان الصدقة. دلوقتي عرفت أن أنت هتحتاج لي، ما أنت كنت ماشي جبار في الأرض. قال: وأن أوان الصدقة. قال ابن القيم: خذل من خذل ووفق من وفق، فحجب المخذول عن حقيقته ونسى نفسه، فنسى فقره ونسى حاجته وضرورته إلى ربه، فطغى وعتى فحقت عليه الشقاوة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل وإيه واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأكمل الخلق أكملهم عبودية وأعظمهم شهودا لفقره. كل ما تحس إن أنت غلبان كل ما أنت تبقى أعظم عند الرحمن، كل ما تحييش المعنى ده تواضعا وانكسارا وافتقارا لله كل ما تبقى أنت أعلى الناس منزلة عند الله عز وجل. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فيعلم صلى الله عليه وسلم أن قلبه بيد الرحمن لا يملك منه شيئا، فهو فقير، إلى تثبيت الله له. النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ربنا بيقول له: لولا أن أنا ثبتك ما كنتش هتبقى كده. فحتى سيد الخلق هو أعظم الناس فقرا لله تبارك وتعالى، وهذا أمر إنما بدا منه لمن بعده. النبي بيعلمنا إذا كان هو بيقول كده، وما إحنا نعمل إيه؟ إذا كان النبي أغلب دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يبقى إحنا نعمل إيه؟ يبقى نلهج بها ونبقى خايفين من سوء الخاتمة. وكان يقول: أيها الناس، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، إنما أنا عبد، تذللا لله وافتقارا. وكان يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. ما تقعدوش تقولوا النبي اللي هو سيد الخلق وتقعدوا تتكلموا كده، لا تزيدوا في ذلك. إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولما أرادت الله عز وجل أن يعظم قدره بين أن أشرف المقامات مقام العبودية له، فلما كان في مقام الإسراء قال: سبحان الذي أسرى بعبده، ولم يقل: سبحان الذي أسرى بحبيبه بخليله بمصطفاه بسيد خلقه، قال بعبده، ليدل على أن مقام العبودية هي أعظم المنازل، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وهكذا كان يصفه بمقام العبودية. فتأمل ابن القيم بقى بيقول لك، افهم بقى الآية دي، فتأمل قوله تعالى: أنتم الفقراء إلى الله، بسم الله دون اسم الربوبية، ما قالش أنتم الفقراء إلى ربكم. افهموا بقى، لو قال أنتم الفقراء إلى ربكم، احنا قلنا الربوبية خمس صفات، يبقى أنتم الفقراء إلى رزق ربكم، أنتم الفقراء إلى خلق ربكم، أنتم الفقراء إلى تدبير ربكم، أنتم الفقراء إلى أن يحييكم ويميتكم، أنتم الفقراء إلى معاني الربوبية. لكن لم يرد الله قصر المعنى في الربوبية فقط، يعني مش أنتم الفقراء للرزق بس، أنتم الفقراء ابتداء بذواتكم كده إلى الله سبحانه وتعالى الذي له الغنى المطلق، يبقى أنتم الفقراء في كل الأنواع. فلم يقل أنتم الفقراء إلى ربكم، وإنما قال أنتم الفقراء إلى الله، ليدلل بذلك على معنيي الفقر، فأنتم الفقراء اضطرارا وأنتم الفقراء اختيارا. فهمتوا كده؟ المعنى الأولاني كان هيحصره، لو قال ربكم كان هيبقى مقصور على معنى الاضطرار، أنتم مضطرين إلى أنه يرزقكم، أنتم مضطرين أنه يخلقكم، أنتم مضطرين إلى كذا. لكن أراد أن يدخل فيه معنى أنتم الفقراء باختياركم إلى الله، حين تكونوا على أمره ممتثلين لذلك المعنى اللي احنا قلنا إليه. عشان كده قال إيه؟ أنتم الفقراء إلى الله، ولم يقل أنتم الفقراء إلى ربكم. فهمتوا المعنى ده؟ طيب، المسألة الثانية، في ارتباط ما بين الإحسان وما بين الغنى، صح؟ واحد غني، فالغني لما يفيد بالأعمال الخير ففي ارتباط بين الغنى وبين الإحسان. قالوا: الله غني عن عباده ومع ذلك فهو محسن إليهم. لما أنا أكون مش محتاج لك، ماشي، خلاص أنا مش محتاج لك، ليه يبقى بيني وبينك علاقة؟ ليه؟ إيه أنا محتاج لك في حاجة، حتى ولو معنى شرعي، أنا محتاج لك إن احنا يا سيدي نتحب في الله، إن احنا نتعاون على طاعة الله، لكن أنا مش عايز منك حاجة، زي أي واحد ماشي في الشارع كده ما فيش بينك وبينه أي علاقة، ومش محتاج له في شيء، ومش محتاج له حتى توقفه تقول له السكة منين، أنت عندك ده كله، كل حاجة عندك، هتحتاج للناس ليه طالما كل شيء عندك؟ فالارتباط هنا إن عادة الذي يحسن يحسن لمصلحة، حتى ولو كانت مصلحة شرعية، حتى لو هو مش عايز منك حاجة، لكن تلاقيه هو مثلا يدي واحد غلبان قرشين وبعد كده يقول له ادعي لي، حتى هو محتاج للدعوة، فهنا يبقى محتاج لشيء، انما لو مش محتاج خالص يدي ليه؟ فهذا هو الله الذي هو غني عن عباده ومع ذلك فهو محسن إليهم رحيم بهم، وهذا من كمال غناه وكرمه ورحمته سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم: إن الله سبحانه وتعالى غني كريم، عزيز رحيم، محسن إلى عباده، مع غناه عنهم يريد بهم الخير ويكشف عنهم الضر، لا لجلب منفعة، مش عايز من العباد حاجة، ولا لدفع مضرة، بل رحمة منه وإحسانا. فهو سبحانه لم يخلق خلقه ليتكثر بهم من قلة. انت تلاقي واحد ايه يخلف ومعدين يقول لك عزوة، اهو برضو ينفعني لما اكبر محتاج. انما الله سبحانه وتعالى ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، والخلق لا يزيده شيئا، ولا ليعتز بهم من ذلة، ولا ليرزقوه، ولا لينفعوه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. فربنا لا يحتاج إلى شيء، ومع أنه لا يحتاج إليهم يحسن إليهم. أما المخلوق فلا يقصد منفعتك، اللي بيديك حاجة مش هيديها لك كده لله في لله، يعني المعنى اللي احنا بنقول عليه يعني مجرد، ما فيش حاجة اسمها مجرد، يبتغي بذلك الأجر يبقى عايز حاجة، يبتغي بذلك المثوبة، يبتغي بذلك الإحسان، يبتغي بذلك كسر عينك، أي حاجة بدي في مقابل، ما فيش حاجة اسمها كده حد من غير مقابل، سواء كان المقابل ده دنيوي أو أخروي، سواء بقى راجل مخلص وبيعمل لعمل الآخرة، أو سواء كان مرائي أو كان دنيوي وبيفكر في المنفعة اللي هتحصل له من وراء إعطائك. لذلك الله يقول يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن الارتباط هنا بقى إيه؟ العبد يحسن إليك لأنه يحتاج إلى شيء من وراء هذا الإحسان، أما الله فيحسن إليك وهو غني عنك لا يريد منك شيئا سبحانه وتعالى. المعنى الثالث وهي الآيات بقى، احنا قلنا لما هندرس الآيات هنلاقي الآيات كلها بتأدبنا، تعالوا كده نشوف الآيات اللي ورد فيها اسم الله الغني عشان نشوف ربنا عرفنا بنفسه ازاي. الآية الأولى قالت على حسب ترتيب المصحف، آية البقرة اللي احنا ذكرناها في أول الدرس، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. قالوا إيه؟ هذه الآية تربية للسائل والمسؤول، تربية للي حياخد وتربية للي حيدي. ليه؟ فتربية للسائل أن يستغني بالغني الكبير عن سؤال العبد الفقير، فعشان كده قال له والله الغني، يعني أصلي أنا عارف أن فلان الفلاني هو ده اللي بيبعت لي كل شهر كذا، فأنا محتاج لي، فشوية بشوية هيبقى توكلي عليه، الغلبان ده هيبقى مستني الصدقة اللي حجيله، أو بلاش كده، الموظف اللي شغال والمدير ممكن يديله علاوة ولا بتاعه، فتلاقيه يتملقه وعايز بقى يبوس الأيادي والأقدام ويعمل نفسه مش عارف إيه، عشان حاسب أن رزقه بأدي فلان فبيحاول يتصنع له. فقال له ده فقير زيك، فاوعى تتوكل على فقير، الله الغني. فختم الآية اللي فيها معنى السؤال تتكلم عن الصدقة، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، فبتكلم على معنى الصدقة، فقال لما يا أخي تديله اديله بكلمة حلوة، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. الأذى بقى بالمن، شديتك عايز ايه اكتر من كده، ايه يا اخي الناس اللي طمعت قوي اليومين دول، فهو كده. فقال له ايها السائل، شفت انت فقير ومحتاج ازاي، اوعى بقى تفهم ان انت فقير للراجل الغلبان ده، ده هو زيك غلبان برضو فقير، فخلي احتياجك عند ربك الغني. فقالوا تربية للسائل ان يستغني بالغني الكبير عن سؤال العبد الفقير، ويكتفي بعلم الحال عن المقال، اللي هو ايه، يحسبه الجاهل اغنياء من التعفف. عشان كده قالوا حتى لا يستحب للفقير ان يتجمل ويتزيى بغير زي، ان هو لازم انا هعرفه غلبان منين، هو كل شوية يلبس كويس او يعمل نفسه بتاع، يا عم انت غلبان فخليك كده عشان الناس تبقى عارفاك، فيحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ما يطلبوش، بس حالهم بيقول. فخليك ذكي وافهم، مش لازم الرجل يمد إيديه تبقى كده. فقال فيكتفي بعلم الحال عن المقال، وتربية للمسؤول، وتربية للرجل اللي سئل أنه يعطي، أن يحلم، عشان كده قاله ومغفرة، عن جفوة السائل. ساعات يخش عليك وفعلا الرجل غلبان يقول لك يا عم أنا بتاع، ويقعد بقى يلح عليك، فأنت يا أخي إيه الجماعة الشحاتين النصابين دول، وفعلا ممكن يكون الرجل غلبان، بس طريقته وجفاؤه وأسلوبه ممكن تفسد الأمر. فقال لك غلبان فعدها ومغفرة، أن يحلم عن جفوة السائل فيتلطف في الخطاب ويحسن الرد والجواب. أنت مش عايز تديله ما تقولوش وأما السائل فلا تنهر، يا أخي ابعد، يا أخي مش عارف إيه، لا تنهره، وإنما ربنا يسر لك تدعيله كذا، حتى لو ألح، حتى لو زاد في الموضوع تتلطف ولا تنهره بأي حال من الأحوال، ولو أنت عارف أنه نصاب لا تنهره. قال الله وأما السائل فلا تنهر، فاهمين؟ قالوا فيتسمح في ذلك، فقال والله غني حليم، يعني جمع هنا، والآية دي الوحيدة اللي في القرآن اللي فيها جمع ما بين الغني والحليم، بعد كده أكتر من آية غني حميد وحنقولها، لكن غني حليم، غني فبيقولها لمين؟ للسائل. حليم بيقولها لمين؟ للمسؤول. يبقى أنت المسؤول يبقى حليم، والتاني خليك مستغني بالله. فهمتوا المعنى الأول؟ الآية الثانية، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. الآية بتقول يلي عندكم مال أنفقوه، بس أنفقوا إيه؟ طيبات، يعني الحلال، حلال المال أو أفضل المال. من طيبات ما كسبتم أنفقوه، لو كان في الزكاة يبقى واجب، ولو في صدقة على سبيل التطوع يبقى أنت لا تخرج أسوأ ما عندك. لذلك قال الله ولا تيمموا الخبيث، أي لا تقصدوا الرديء من المال فتنفقوه، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، ولستم بآخذيه أي في ديونكم، إلا أن تغمضوا بصركم فيه وتقبضونه حياء أو مسامحة. فقال ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. طب قال غني حميد في الآية دي ليه؟ قالوا غني عن إنفاقكم، يبقى بيأدب ولا لا؟ منه أنت فاهم أن أنت يعني علشان عملت العمل الخير ده أن أنت بقيت ربنا غني عنك وغني عن صدقتك، فهتمن بيها ليه؟ وجاي بقى تنفق أسوأ ما عندك، وكأن أنت يعني حاسس أن المال ده مش هيزيد من الصدقة، ما نقص مال من صدقة، أنفق أنفق عليك، أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إخلال. فيقول لك ربنا غني عنك يا أخي وعن فلوسك، أنت مطلع أسوأ ما عندك، إيه البخل ده؟ ده عائشة كانت تطيب المال الذي تتصدق به، تقول يقع في يد الله قبل أن يقع في يد السائل. فيقول والله غني، واعلموا أن الله غني أي عن إنفاقكم، فإنما أمرك لينفعك، أنت اللي هتنتفع مش الفقير، ولا ربنا هينتفع باللي أنت هتعمله ده. حميد أي يحمد لك إن فعلت ذلك، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة، فيحمد لك فعلك ويشكرك عليه، فالله هو الشكور. فبيقول المعنيين، الأولانية تأديب والتانية ترغيب. الأولانية بيأدب اللي هينفق بخل وبالعافية ويعدهم، فقال له ربنا غني عنك، والتانية فيها ترغيب وقال له حميد ويحمد الله لهذا المنفق طواعية ومسامحة. شوفوا قالها فين تاني؟ هتلاقوها في الطاعات دي، كل دي آيات التأديب. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الآية دي العلماء قالوا ومن كفر دي تحتمل حاجتين، حاجة الأولانية من كفر إنه سمى ترك الحج كفرا تشديدا، هو ليس بكفر يخرجه عن الملة، ولكن هذا مما يقال فيه كفر دون كفر، أي الكفر الأصغر ليس الكفر الذي يخرجه. وعندنا أثر صحيح عن عمر أنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فلينظروا كل من كان له جدة، يعني كل واحد عنده فلوس، ثم لم يحج فليضربوا عليه الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. ده كده كأنه بجد بقى، ده كأنه أخرجوا من ملة، ده اللي هيضرب عليه الجزية. قالوا هذا تشديدا، لأن ترك الحج كبيرة، وأهل السنة لا يكفرون بفعل الكبائر، إنما يكفر بذلك الخوارج، فهمين؟ وقالوا ويحتمل إنه ومن كفر على بابها، إنه بيكلم اليهود والنصارى وبيكلم من هم على غير ملة الإسلام. قال ومن يكفر بذلك فإن الله غني. من يكفر بعظم شعيرة الحج ويقول لك ولا في حج ولا في كلام من ده، انتوا بتخرفوا، فقال فإن الله غني عن العالمين. بصوا بقى الألوسي بيقول ايه، طب ايش معنى فإن الله غني عن العالمين؟ قال لأن في المعنى تأكيد الإيذان بأن ذلك هو الإيمان على الحقيقة. الإيمان على الحقيقة أداء الشعائر، وأعظم الشعائر الحج، وهو النعمة العظيمة، وأن مباشره مستأهل لأن الله تعالى بجلالته وعظمته يرضى عنه رضا كاملا. يا رب رزقنا الحج هذا العام، يرضى عنه رضا كامل، كما أنه يسخط على تاركه سخطا عظيما. فبيقول أنت مش عايز تحج وقاعد بتحوشهم، وقاعد مش عايز، وقاعد بتقول طب ندخرهم للعيال، طب نعمل مش عارف ايه، طب وسايب الحج لما بقى عندي 50 سنة، لما بقى عندي 60 سنة. قال فإن الله غني عنك، وغني عن طاعتك، وغني عن عبادتك، وغني عن قربتك. لا، ففيها تأديب أن يكون معك مال وعندك استطاعة ولا تحج، فإن الله غني عن العالمين. قال برضو في سورة الأنعام ولكل درجات مما عملوا، أي لكل من الإنس والجن درجات، في المقربين، في أصحاب اليمين، في من هم دونهم، وهكذا. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة. قالوا قال لي وربك الغني ذو الرحمة، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. قالوا أصل الغني برضو تأديب، بيأدب مين؟ إن يشأ يذهبكم، اللي حيذهبهم. قالهم هو غني سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد، فإن شاء يذهب هؤلاء فيهلك هؤلاء. ولأنه ذو الرحمة يستخلف من بعدكم قوما آخرين، هؤلاء يستخلفهم على ما يشاء سبحانه وتعالى، يؤدون ما يشاء. فبيقول إيه؟ بيقول خد بالك، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكون من شأنه أن يستخلف غيره ويستبدل غيره، فإن تتولى يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فاوعى منه، اوعى تحسب نفسك حاجة، اوعى تحسب نفسك أنت اللي مصلي واللي متصدق والصائم وانت الملتزم وانت طالب العلم وانت العابد وانت الداعي وانت كذا، اوعى تحسب حاجة من المعاني دي، ربك غني. عشان كده قال وربك الغني. لكن علشان ما تبقاش الآية فيها هذه الشدة قال ذو الرحمة، فهو غني، اوعى تفكر ان انت حاجة، لكن هو رحيم، فهو برحمته يقيمك، وإلا لو شاء لاستبدل قوما غيرنا ولا يكونوا أمثالنا. شوفوا آية سورة العنكبوت أولها، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. بصوا بقى، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. فبيأدب المجاهد، ما هو اللي هيجاهد نفسه ده هيتعب قوي علشان يجاهد نفسه في الله، فهيتعب. فبيقول له اوعى وانت تعبان تمنن، ولا تمنن تستكثر. فبيقول له ايه، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، انت ما بتتعب ليش، انت بتتعب لنفسك، انت ما بتجاهدش لاجلي عشان تنفعني او لمصلحة لي، لا، انما تجاهد لمصلحتك انت، فالله غني عنك وعن مجاهدتك. دايما العمل الشاق، واخدين بالكم جابها في الحج، حج مشق، فقال لك ربنا غني ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وجابها في المجاهدة. المجاهدة دي بقى انت بتتكلم في ناس تصوروا بقى مثلا بيجاهدوا في الله جهاد النفس، مش الجهاد اللي بالنفس. شوف ده بقى ممكن يبقى قاعد فين، في صحراء ما يشربش ما ياكلش، ممكن يقعد بالأيام، ممكن كل لحظة متعرض للموت. شوفوا المجاهدات قد ايه، واللي بيجاهد نفسه بيبقى في كده برضه. الحرام قدامه كتير، والفتن ما فيش اكتر منها، وبتسيل لك وهيت لك، وهو يجاهد نفسه في الله. فلما يجاهد تقول لك ده انا والله كانت الحاجات قدامي وقلت لا، بينه وبين نفسه بس العملية مش ماشية ليه يا رب، طب ما اديتنيش بقى بعد كده كذا ليه، يمن بقى، يبتدي بقى ايه حسب ان نفسه بقى حاجة. فقال له لا لا لا، اوعى تفهم الكلام ده، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، ان الله لغني عن العالمين. الخمس آيات اللي قلناهم دول تأديب للعباد، تأديب لأهل الصدقة، تأديب لأهل الحج، تأديب لأهل المجاهدة. وهناك نوع آخر من التأديب أظهره القرآن في غير ما موضع ذكر فيه اسم الله الغني، من ذلك قول الله جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد وصينا الأمم المتقدمة الذين أنزلنا عليهم الكتاب من قبلكم كأهل التوراة وأهل الإنجيل وغيرهم من الأمم، وصيناهم ووصيناكم بأن تتقوا الله عز وجل فتمتثلوا لأوامره وتجتنبوا نواهيه ظاهرا وباطنا، وقلنا لهم ولكم وإن تكفروا فإن الله غني عن كفركم وشكركم، فقد استقر له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وعبيدا، فله فيهما من الملائكة من هو أطوع منكم، فلا يتضرر بكفركم كما لا ينتفع بشكركم وتقواكم، وإنما أوصاكم رحمة بكم لا لحاجة إليكم. ثم قرر ذلك بقوله وكان الله غنيا حميدا، أي غنيا عن الخلق وعبادتهم، محمودا في ذاته، حمد أو لم يحمد. ثم قال ولله ما في السماوات وما في الأرض، فكرره ثالثا للدلالة على كونه غنيا حميدا، فإن جميع المخلوقات تدل بحاجتها على غنى. كل خلق من خلق الله عز وجل ينطق بحاجته، فينطق بفقره ويثبت لله الغنى. وكفى بالله وكيلا حافظا ومجيرا لمن تعلق به من أهل السماوات والأرض، إن يشأ يذهبكم أيها الناس إن لم تتقوه، ويأتي بقوم آخرين هم أطوع منكم وأتقى، وكان الله على ذلك قديرا، فهو بليغ القدرة لا يعجزه شيء. فانظروا ربنا يؤدب كل من لا يتقيه، وشوفوا ازاي قارن ما بين ان اتقوا الله وان تكفروا. فقال لكل من يكفر بهذه النعمة العظيمة، لان اعظم النعمة ان يتقي الله عز وجل، فان كفر بهذه النعمة فالله غني عن طاعته او عن معصيته، عن شكره او عن كفره، وهو حميد فيحمده كل شيء إلا ابن آدم وإلا عاصي الجن ممن عليهم التكليف. إذن هذا الكلام في غاية الأهمية. الآية دي قالت لنا إن التقوى أساس الطريق ومنهاج أهل التحقيق، عليها سلك السائرون وبها وصل الواصلون، وقد وصى بها الحق المتقدمين والمتأخرين، فبها قرب المقربين وشرف المكرمين. وهي خمس درجات: أن يتقي العبد الكفر، وذلك بمقام الإسلام، وأن يتقي المعاصي والمحرمات وهذا بالتوبة، وأن يتقي الشبهات وهذا بالورع، وأن يتقي المباحات وهذا بالزهد، وأن يتقي شهود غير الله، وهذا مقام من مقامات الإحسان، فيعبد الله على المشاهدة، يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. فمن لم يقم بالتقوى استغناء فالله هو الغني، ومن قام بها حمد الله له فعلا. ربنا سبحانه وتعالى في مثل هذه الآية أيضا أخبر عن هذا المعنى، فقال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. ربنا سبحانه وتعالى على لسان سيدنا موسى يقول: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني، أي عن شكركم، حميد محمود على ألسنة خلقه من الملائكة ومن غيرهم، فكل ذرة من المخلوقات ناطقة بحمده حالا أو مقالا، فهو غني أيضا عن حمدكم، فما ضررتم بالكفر إلا أنفسكم حيث حرمتموها مزيد الإنعام وعرضتموها لشديد الانتقام. الله جل وعلا يقول: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. هو الغني عن كل شيء، مفتقر إليه كل شيء، والولد مسبب عن الحاجة، والله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، فله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وعبيدا، فلا يفتقر إلى اتخاذ ولد، فهو الغني بالإطلاق، لا يحتاج إلى من يعينه، لا يفتقر إلى من يخلفه في ملكه. إن عندكم، أي ما عندكم من سلطان ولا برهان بهذا بل افتريتموه من عندكم أتقولون على الله ما لا تعلمون. فهذا توبيخ وتقريع على اختلاقهم وجهلهم. واستدل العلماء بهذه الآية على أن العقائد لابد فيها من قاطع وأن التقليد فيها غير سائغ، ذكر ذلك البيضاوي في تفسيره، والشاهد فيها هذا التأديب من الله عز وجل لكل من يفتري عليه الكذب ويدعي عليه ما لا ينبغي له سبحانه وتعالى، وهو الغني لا يحتاج إلى مثل ذلك. الله يقول: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. الله الغني عن كل شيء، المفتقر إليه كل شيء، الحميد المحمود بنعمته قبل ثناء من في السماوات والأرض عليه، هو المستحق للحمد، أعطى أو لم يعطي، الذي حمده بصفاته وأفعاله جميع خلقه بالقول وبالحال. الله جل وعلا يقول على لسان سليمان، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ففي قوله فإن ربي غني كريم، أي أن الله سبحانه وتعالى غني عن شكر الشاكرين، كريم بترك تعجيل العقوبة إليهم. كان الوسطي يقول: ما كان منا من الشكر فهو لنا، وما كان منه من النعمة فهو إلينا، وله المن والفضل علينا. الله، ما كان منا من الشكر فهو لنا، من شكر فإنما يشكر لنفسه، وما كان منه من النعمة فهو إلينا بفضله وبغناه وكرمه، وله المنة والفضل علينا سبحانه وتعالى. انظروا في الآيات حين يقول: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. حين يقول لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد، حين يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، حين يقول الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، وتلاحظون كثرة اقتران اسم الله الغني باسمه الحميد، انه الغالب ذلك، وقد جاء هذا الاقتران في القرآن 10 مرات، وهذا كما بينا في تفسير بعض هذه الآيات، غني عن شكر الشاكر وحميد لمن يشكر، غني عمن يمن بعمله، فلا تنفعه طاعاتنا ولا تضره معاصينا كما قلنا، حميد لمن أطاع، لمن صنع دون من، دون أذى، دون تطاول، الغني والحميد بمعنى أنه محمود في كل شأنه سبحانه وتعالى، لا ينتظر حمد الحامدين منا ولا عمل العاملين منا، لذلك اقترن هذا الاسم العظيم اسم الله الغني باسمه الحميد في 10 مواضع من 18 موضع المذكورة في القرآن، واقترن باسمه الكريم كما ذكرنا في موضع واحد في سورة النمل، فإن ربي غني كريم، وبينا أن المعنى غني سبحانه وتعالى عن شكر الشاكرين، كريم سبحانه وتعالى بترك تعجيل العقوبة على الجاحدين، واقترن باسمه الحليم، وجاء ذلك في موضع في القرآن، والله غني حليم الذي ذكرناه في أول هذه الآيات، الآية التي في سورة البقرة. إذن يا عباد الله، تدارسنا الآن 3 مسائل حول معنى اسم الله الكريم، ذكرنا معنى قول الله جل وعلا أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، وبينا الارتباط ما بين الإحسان والغنى، ثم بينا أن اسم الله الغني فيه معنى الجلال والتأديب، وتذكرنا الآيات التي دلل من خلالها على هذا المعنى، وكذلك فيه من الجمال، فالله سبحانه وتعالى غني ويغني عباده. هذه الكلمات تجعلنا نتوقف عند حظ العبد من اسم الله الغني. ما حظ العبد من ذلك؟ سنلخصه في 3 أمور. الأمر الأول إفراد الله بالعبادة، والأمر الثاني الافتقار التام إلى الله، والأمر الثالث الاستغناء بالله. الأمر الأول إفراد الله بالعبادة، لأنه سبحانه هو الغني، والغنى وصف له ذاتي، وما سواه من الخلائق مفتقر إليه كما قلنا. وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الأمر كله لله وحده، فليس لأحد معه من الأمر شيء، وأعلى الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده هم الرسل والملائكة المقربون، وهم عبيد محض لا يسبقونه بالقول ولا يتقدمون بين يديه ولا يفعلون شيئا إلا بعد إذنه لهم وأمرهم، ولا سيما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فهم مملوكون مربوبون، أفعالهم مقيدة بأمره وإذنه، فإذا أشرك بهم المشرك واتخذهم شفعاء من دونه ظنا منه أنه إذا فعل ذلك تقدموا وشفعوا له عند الله، فهو من أجهل الناس بحق الرب تبارك وتعالى وما يجب له ويمتنع عليه، فإن هذا محال ممتنع شبيه قياس الرب تبارك وتعالى على الملوك والكبراء، حيث يتخذ الرجل من خواصهم وأوليائهم من يشفع له عندهم في الحوائج، وهذا قياس فاسد، هذا لا يصح بحال أن يسوى بين الخالق والمخلوق، بين الرب والمربوب، بين السيد والعبد، بين المالك والمملوك، بين الغني وبين الفقير، بين الذي لا حاجة به إلى أحد قط وبين المحتاج من كل وجه إلى غيره. فالله الغني الذي غناه من لوازم ذاته، وكل ما سواه فقير إليه بذاته، وكل من في السماوات والأرض عبيد له مقهورون بقهره، مصروفون بتصريفه، مصرفون بمشيئته. لو أهلكهم جميعا لم ينقص من عزه وسلطانه وملكه وربوبيته وألوهيته مثقال ذرة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. إذا فهمنا أن الله هو الغني، والله صفة الغنى من صفات ذاته سبحانه وتعالى فلا يحتاج إلى شيء، والفقر صفة ذاتية لكل خلق من خلق الله تبارك وتعالى، إذن علينا أن نفرد الله بالعبادة، نفرده سبحانه وتعالى بالطاعة، لا نتوكل على سواه، لا نتخيل أن تدبير الأمر بيد سواه، لا ينبغي أن نرفع الحوائج إلا له. فلا ينبغي لك بحال أن إذا سألت أن تسأل غير الله، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهكذا عاهدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونحن على العهد ألا نسأل الناس شيئا. الأمر الثاني الافتقار التام إلى الله، والكلام ده عشان نترجمه عملي. أنا عايزك ترفع إيديك، أنا عايزك تبتهل وتناجي ربك سبحانه وتعالى وأنت مستشعر كمال فقرك، كمال ذلك، كمال ضعفك. لما تتفقد عيوبك زي ما ابن القيم ما قال إنه الفقر ده الإنسان بيحس بيه لما يعرف مين هو ربنا ويعرف آفاته وعيوبه فيذل وينكسر. عدد عيوبك وخلي عيوبك قدام عينيك، تشعر بكمال الافتقار إلى الله عز وجل. اعرف إنه مفيش حد حينجدك من هذه الآفات، إن مفيش حد حيسلمك من هذه الآفات، مفيش حد حيغيثك يا ملهوف ولا يجيبك يا داعي يا سائل إلا الله، لأنه وحده الذي ترفع له الحوائج، وهو وحده القادر على أن يعطيك سؤلك. فإذا افتقر له وحده وأظهر له ضعفك وأظهر له ذلك. كان هكذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأكل على الأرض، لا يأكل على أخوان، ما يأكلش على ترابيزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يظهر لله افتقاره، يظهر لله تواضعه. يبقى حالك كده تبقى عينك شايفة قلبك دايما، انت منكس رأسك شيئا ما، لانه لما الواحد بينكس رأسه كده المفروض عينه تيجي على قلبه علشان ينظر الى قلبه وآفاته. طول الوقت الواحد لا يريد أن يمشي مشية الجبارين، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل يتبختر في صفوف القتال قال هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. يبقى الواحد متذلل، يظهر لله فقره، يظهر لله حاله، يظهر لله كمال ضعفه له. وخلق الإنسان ضعيفا. كان شيخ الإسلام كثيرا ما ينشد هذا البيت، والفقر وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. فكان ينشد هذا البيت كثيرا، وكأنه يظهر لله ضعفه ومسكنته له سبحانه وتعالى. الأمر الثالث يثمر الإيمان باسم الله الغني، يثمر للعبد الاستغناء بالله وحده. فتجد قلب المؤمن الغني، تجد قلبه لا يركن إلا على الله، وتراه يستغني بالله وحده عن الناس، فترى فيه عزة النفس، وترى فيه التعفف، وترى فيه الزهد بما في أيدي الناس، وتراه لا يتذلل لهم ولا يتعلق بهداياهم ولا بأعطياتهم، ولا يستعين بهم، ولا يجرد تعلقه وقضاء حوائجه إلا على ربه الغني الحميد الكريم الوهاب الذي لا تفنى خزائنه. فما أسعد من تعفف عن الناس واستغنى برب الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري: وإنه من يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في البخاري يقول: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فمن آثار هذا الاسم على العبد ومن حظ العبد من اسم الله الغني أن يستغني بالله تبارك وتعالى. تذكروا دائما مع اسم الله الغني هذه المعاني: ووجدك عائلا فأغنى، فاذكرها حتى تستحي من الله، اذكرها حتى يلين قلبك، حتى تكون عبدا شاكرا. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. اذكر معنى وأنه هو أغنى وأقنى، كل خير انت فيه أثر من آثار غنى الله، وأثر من أثر منة الله، وأثر من آثار كرم الله وجوده عليك، وأنه هو أغنى وأقنى. تذكر دائما أنك إذا تذللت فقد أصبت أعظم العز، وأنك إن افتقرت فهذا غناك الحقيقي. تذلل لمن تهوى لتكسب عزة، فكم عزة قد نالها المرء بالذل. إذا كان من تهوى عزيزا ولم تكن ذليلا له، فأقر السلام على الوصل. فلو علموا ما في طي الذل من العز، وما في طي الفقر من الغنى، لجالدوا عليه بالسيوف، ولكن لا يعلمون. فبقدر ما تزرعون من العبودية تحصدون من الحرية، وبقدر ما تزرعون في الدنيا من الذل تحصدون في الآخرة من العز، وبقدر ما تزرعون فيها من الفقر تحصدون من الغنى، وبقدر ما تزرعون فيها من التواضع تحصدون من الشرف والرفعة. وإذا جاءكم الشيطان ويخوفكم الفقر فتذكروا قول الرحمن: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. بس العملية محتاجة صبر، عشان كده قال فسوف، وعشان كده قال إن شاء. المسألة على مشيئته لا على هواك، والمسألة تحتاج منك إلى صبر حتى يبلغك الله الغنى الحقيقي، الغنى البشري الحقيقي حين يغنيك الله به. نسأل الله أن يغنينا به، نسأل الله عز وجل أن يغنينا به، نسأل الله عز وجل أن يغنينا به. فستذكرون ما قلت لكم: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.